يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم رسم ذوات الأرواح باستخدام الذكاء الاصطناعي جزاكم الله خيرا؟ هذا أشد وأعظم يا أخي، هذا أشد وأعظم. من يرسم بالذكاء الاصطناعي يعني مخلوقات من ذوات الأرواح أشد. وهكذا أيضا الذين يصنعون هذه الأشياء ليش اللي يقولون لها هذا الرجل الآلي الريبورت هذا وإيش ما هذه زي العرائس الآن تأتي يتحرك يعني على الريموت هذا يطبخ ويعمل ويكنس ويفعل الأشياء كأنه إنسان. إيش يسمونه ها؟ روبورتات، أيوة، اللي يصنعها في الصين وبعض الدول الآن. هذه أعظم أعظم يعني ماذا يعني تنديدا بخلق الله عز وجل. هذا أعظم. إذا كان تلك الصور الذي يكتبها الإنسان بيده كيف الذي يصنع كأنه يصنع إنسان ويتحرك وكذا إلى آخره، هذا أعظم إثما عند الله عز وجل. هذا يدخل من باب أولى فيما يتعلق بأنه يخلق كخلق الله عز وجل، يخلق كخلق الله عز وجل. وهكذا الرسم بالذكاء الاصطناعي أعظم أيضا، هذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز للإنسان. بارك الله.